صيامنا وجميع أعمالنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع المسلمين من النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواب الكريم، واهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، وفق قادة هذه البلاد لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيديهم إلى الخير والهدى والإصلاح. اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم أصلح الراعي والرعية وأكرم الأمة المحمدية. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.